من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نستمع فيها إلى باقة منتقى من الألحان الدينية التي تتسم بالجلال، وذلك مشاركة من البرنامج في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث يحتفل المسلمون في بقاع الأرض بهذا اليوم الكريم تحية وتكريما وتعظيما للرسول عليه السلام. وكان من مظاهر هذه الاحتفالات عقد حلقات الذكر والإنشاد الديني التي كان يأمها الناس من كل صوب، ويتبارى المنشدون في أداء الابتهالات والأدعية والأذكار والمدائح النبوية والقصائد والموشحات الدينية، ويعيش الجميع في أجواء روحانية يغمرها التبتل والسمو والجلال. وكان كل منشد ومبتهل منهم يقدم فنه بطرائق وأساليب مختلفة، فمنهم من كان ينشد منفردا أو بمصاحبة أفراد البطانة أو بمصاحبة أحد الموسيقيين المرموقين على آلة موسيقية واحدة أو بمشاركة أفراد التخت الكامل. ومن نجوم فن الإنشاد المنشود لهم بقوة الصوت وجهارته وجمال الأداء وطول النفس الشيخ إبراهيم الفران، الذي ينشدنا هذه القصيدة الدينية التي يتغنى فيها شاعرها بصفات الرسول عليه السلام: وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. مقام بياتي. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء. ونحن على الهموم لك الفداء. ومن أوائل المنشدين الذين ملكوا ناصية هذا الفن الروحي طوال سنوات العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي الشيخ إسماعيل سكر والشيخ سيد موسى والشيخ أحمد ندى والشيخ علي محمود. ومن الشيخ طه الفشني والبطانة نستمع إلى هذه القصيدة: ميلاد طه أكرم الأعياد وبشير كل الخير والإسعاد. مقام رست. ميلاد طه أكرم الأعياد وبشير كل الخير والإسعاد. ميلاد طه Oh! فضيا للإنشاد الديني أعلامه وشيوخه الذين أثروا هذا الفن العريق برصيد ضخم من الإبداعات مختلفة الألوان. ومن ألحان الشيخ إسماعيل سكر ينشدنا الشيخ محمد الفيومي هذا الموشح: أمدح المكمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول. مقام نهواند. Amen.

لرسول صدق وإن محمد وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع الكلمات الروحية العذبة والنغمات الصافية التي تتغنى بحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.